الشبهة التاسعة قولهم لا إمام إلا الخليفة العام، لا إمام إلا الخليفة العام. قال الخارجي: هؤلاء السلاطين اليوم خارجون عن محل بحثنا، لأنهم غير شرعيين لتعددهم، والأمة لا يجوز أن يحكمها إلا خليفة واحد يعم حكمه الجميع. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. قال السني: أما وجوب اجتماع الأمة على خليفة واحد فصحيح، ودلالة الآيات المذكورة عليه صحيحة أيضا. قال الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. كلام ابن حزم في ضرورة أن يكون للأمة إمام واحد، خليفة واحد. وقال إمام الماوردي في الأحكام السلطانية: وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوها. وقال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية كتاب الماوردي وكتاب أبي يعلى بعنوان واحد الأحكام السلطانية، قال: ولا يجوز عقد الإمامة في بلدين في حالة واحدة، فإن عقد الاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت، فإن كان في عقد واحد فالعقد باطل فيهما، إن كان بويع لهما في عقد واحد فالعقد باطل، وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد نظرت، فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني كما سبق بيانه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال: وإن جهل من السابق منهما يخرج على الروايتين، إحداهما بطلان العقد فيهما أي يبطل العقد كله، والثانية استعمال القرعة. القرعة تعرفونها، استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما فهو على روايتين، كذلك هذا هنا أي قاسوه. إذا زوج وليان امرأة واحدة قالوا إما أن يبطل العقد كله وإما أن يقرع بينهما، هذا إذا جهل من السابق. تزوج خمسا أيضا. نعم، لو قال تزوجت خمسا وما علم الأخيرة، نعم الأخيرة خلاص انتهى، الأخيرة طبعا عقدها باطل، لكن قال إذا ما علم في هذه الحالة يقرع بينها. هذا الكلام خاص بموضوع تعدد البيعات في البلد الواحد، تعدد البيعات في البلد الواحد. البيعة التي ينفيها هؤلاء العلماء ويذكرون ضرورة بيعة رجل واحد فقط، هذه إذا كانت هناك بيعات متعددة في بلد واحد لا يسوغ إقرار هذه البيعات. أما إذا انقسمت بلاد المسلمين وتعددت أقاليمها واستقل كل إقليم منها بإمارة وبيعة، فليس فيما سبق دلالة على أن بيعاتها منقوضة وإمامة أمرائها مرفوضة، أي ليس فيه أن ذلك شرط في صحة إمامة السلاطين الموجودين اليوم. نعم، يسقط قلت؟ نعم نعم، يعني المقصود أن اليوم الحكام افترقوا كل حاكم على إقليم وله حدود، ولا يدخل الواحد منهم حد غيره. الكلام على هذا بخلاف الكلام الأول. كل ما تدل عليه الآيات هو وجوب الاجتماع وتحريم التفرق، وهذا صحيح. فهل إذا استعصى ذلك، إذا ما أمكن أن نجمع الناس كما هو حال اليوم الناس اليوم، وخالفه المسلمون، أي خالفوا أمر جمع الأمة على إمام واحد، فتفرقوا إلى مماليك مستقلة، عالجنا هذه الفرقة بفرقة أشد؟ عارفين كيف؟ فرقة موجودة. نزيد نحن نقول البيعة ينبغي أن تكون مفقودة. إيش العلاج هذا؟ يعني عالجنا الفرقة بفرقة، فزيدنا الطين بلة وما عالجنا الوضع، بحيث يقال للناس أنتم في مماليك متفرقة، فإياكم تجتمعوا على هؤلاء الأمراء الذين نصبوا عليها، لأن فرضكم أن تكونوا تحت إمام واحد. يعني كما يقال، إما الإبصار وإما العمى، أما العمش فلا يقبل، يعني 100% ولا صفر، ما في بينهما. هذا مما يستحيل أن تجيء به الشريعة السمحة التي جاءت بالقواعد الكلية والمصالح المرعية. قال ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، أي ينوبون عنه حيث بعدت الأقاليم. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، قد يعصون وقد يقول أنا خلاص، كما حصل في بعض العهود المتأخرة لبني أمية، أن بعض من كان بالأندلس استعصى على الخليفة العام الذي هو الخليفة الأموي فاستقل، وحصل ما حصل، من يكون عن معصية أو من يكون عن عجز، والعجز كان يكون الإقليم بعيدا والوصول إليه شبه مستحيل. قال: وعجز من الباقين وغير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، إلى أن قال: وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، يعني في من حولهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا، حتى لو لم يتفرقوا الأمراء لكن بعدت الشقة، فكل ذي إقليم يجب عليه أن يقوم بشرع الله هناك، لا يقول خلاص ما في تواصل إذن الأمر مقطوع وكل له سبيل ويفعل ما يشاء. انتهى كلامه. لقد كانت الأمة أيام الخلفاء الراشدين وردحا من الزمن في الدولة الأموية على خليفة واحد كما لا يخفاكم، وكانت الفتوحات على قدم وساق، ورقعة المسلمين تتسع يوما بعد يوم، وقلوب الناس تتنور بنور الإسلام وتدخل فيه أفواجا. مجموع الفتاوى، نعم أنا إذا ما ذكرت فهو مجموع الفتاوى، إذا عينت، إذا كان في غير مجموع الفتاوى أقول منهج السنة أو الاستقامة أو صفحة ولا صفحة. نعم لا بس نعطيكم صفحة، لكن أنتم أظن عندكم الشامل ولا لا؟ يعني قصدي من باب التسهيل، يعني الذي يكون له الشاملة يأخذ كلمتين من كلامي ويدخل الشاملة يجد، لكن الذي لا يجد كلام ابن تيمية رحمه الله، هذا في المجلد 34، المجلد 34 صفحة 75 بعد 100، المجلد 34 175. إذا قلت: ثم بدأ الاختلاف بعد ذلك النور، ذلك الاجتماع يدب إليهم، والتنازع يمزقهم في أواخر الخلافة الأموية، حيث أخذت بعض الأقاليم الإسلامية تستقل عنها وتدير شؤونها بنفسها لبعد ما بينها، كما هو الشأن في الأندلس يومئذ أي يوم ذاك. وكان للثورات الداخلية التي تتحرك من حين لآخر أكبر السبب في ذلك التفرق، وهذا من نتائج الخروج على الأئمة باسم الإصلاح ومحاربة الفساد. يعني من ذاك الوقت كان بعض الفرق والجماعات تعمل على الخروج، مما ساعد على تفريق الأمة أمر الإخوان. هذا من نتائجه، كانوا أمة واحدة، الخلافة كانت في بني أمية، لكن بعد الشقة وكثرة خروج الخوارج، كان الخوارج يخرجون حين آخر، لا سيما في بلاد الأندلس، بلاد المغرب والقيروان وغيرها، كانوا يخرجون كثيرا. فهذه أشياء جعلت الخليفة لا يتمكن من التحكم في الوضع، فلذلك كانوا كثيرا ما يستقلون بأحكامهم. ومن يومها والمملكة الإسلامية أقاليم متفرقة لا يجمعهم خليفة واحد إلا صوريا في بعض الأزمان، قال ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع 524، المجلد الرابع 524. ثم لما انتقل الأمر إلى بني العباس تولوا على بلاد العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وخراسان وغيرهما، هذا في الأصل لعل وغيرها، مما كان قد تولى عليه بنو أمية إلا بلاد المغرب، فإن الأندلس تولى عليها بنو أمية، وبلاد القيروان كانت دولة بين هؤلاء وهؤلاء يجلحوه. ثم تكلم رحمه الله عن خلافة يزيد وقال: لم يتولى على جميع بلاد المسلمين، كما أن ولد العباس لم يتولوا على جميع بلاد المسلمين. تأمل سبحان الله، هذه الفرقة الإقليمية كانت من ذاك الزمن، بخلاف عبد الملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمين، وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين لأنهم تمكنوا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا استطلاع للأوضاع الجغرافية في ذلك الوقت وعلاقتها بالأمير. مع هذا فلم يعرف قط عن أحد من أهل العلم أنه قال بفساد البيعات الموجودة آنذاك، بل كان الأمراء يطلبون البيع لأنفسهم ولو بالقهر والغلبة، وكان أهل العلم يبذلونها لهم ويوجبونها على الناس ديانة من غير تقية. قال الشيخ أحمد بن غانم النفراوي، متوفى سنة 1126 من الهجرة، في كتابه الفواكه والدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، يقول: ولا يجوز تعدد السلطان إلا إذا تناعت الأقطار، ولا يجوز تعدد السلطان إلا إذا تناعت الأقطار. وقال أيضا: ولا يجوز العدد في العصر الواحد والبلد إجماعا، أي العصر الواحد والبلد الواحد إجماعا، إلا أن تتباعد الأماكن بحيث لا يصل حكم الإمام إلى محل آخر كالأندلس وخراسان، فيجوز التعدد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. نظر الفقهاء في الحكمة التي من أجلها شرعت الإمامة، وهو ضبط الناس وتأمينهم وتيسير سبل استرزاقهم، إنهما أمران، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع منهم من خوف. فتحصيل هذين الأمرين الذين هما من أكبر روافد الإمامة هو الذي جعل الفقهاء يفتون بهذه الفتوى. وقال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار المجلد الرابع 512: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتوب عن المنازعة، وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر. يعني واحد في الشرق واحد في الغرب كل منهما قد بويع، بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما، فإن استمر على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح المسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. يعني كل واحد عقوده بينه وبين رعيته التي تحت يده. والإقليم الثاني لا علاقة بالإقليم الأول ولا بولايته، هذا الذي يتكلم عنه الآن. قال فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتوب. قال ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، لأن يعني أوامر تأتي من ذلك الإمام ما تبلغهم بعينه، ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع من أحوال العباد والبلاد. وأنتم تعرفون يعني أن الشوكاني رحمه الله يتكلم عن وقت ليس عندهم وسائل الاتصال كما التي عندنا اليوم. قال فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه ولاية الإسلام في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه. وقد نقل هذا برمته العلامة المحقق صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية كما في شرحها للعلامة الألباني المسمى بالتعليقات الرضية المجلد الثالث صفحة 504، تعليقات الرضية على الروضة الندية التي هي شرح للدرر البهية الشوكاني. صديق حسن خان شرح الدرر البهية الشوكاني، والشيخ الألباني علق على الروضة الندية، وفيه فائدة وهي أن الشيخ الألباني يقول به، وهذا مهم، وهذا جواب أخينا الذي سألنا قبل يوم عن ما ينسب للشيخ الألباني رحمه الله من أن الأمة إذا لم تكن على خليفة واحد فالبيعات كلها مهدرة، فهذا يدل بأن الشيخ الألباني يقول بخلاف ذلك، يقول بأن هذه البيعات الآن مختلفة بالأقاليم المختلفة بيعات شرعية يعني في عناق أهلها، لأنه لم يستدرك شيئا على ما قاله الصديق حسن خان وما قاله الشوكاني، فلا يجوز بعد هذا نسبة خلافه إليه رحمه الله. وقد أكد هذا عنه تلميذه الأقرب الأخ الفاضل الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله في كتابه مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية، مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية فيما بين صفحتين 74 و 86، ذكر بحث مطول في هذا ونقل كلام الشيخ الألباني فيه. وقد نقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني، فقد قال في السيد الجرار بعد إشارته إلى واقع المسلمين في عهد النبوة وعصر الخلفاء بعده في الوحدة واتحاد الكلمة، قال ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الخلافة مجتمعا، ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على أهل كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. قال فما هو مرتبط بالسلطان لمصالح الدين والدنيا لو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه، وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود الله لكفى. فمشروعية نصب الإمام هي من هذه الحيثية، ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال أو الاكتحال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا. هذا كلام رحمه الله الناقل الإجماع. ومنه الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله كما في الدورة السنية المجلد السابع صفحة 239، الدورة السنية المجلد السابع صفحة 239، قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، تأملوا، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، تأملوا، فالتاريخ بعيد، ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قال: ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، يعني كلهم كانوا على هذه الوتيرة، وهذا حقيقة هو ارتكاب أخف المسألتين، هذا ارتكاب أخف المسألتين. وفي لقاءات باب المفتوح رقم الفتوى 1263، سئل فقيه زمانه الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله عمن لا يعتد ببيعات الدول الموجودة الآن، وقيل له: إذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية والبيعة تكون للإمام الواحد، هذا الذي قيل الشيخ ابن عثيمين، هذه البيعات الموجودة الآن باطلة لأن المفروض أن يكون على إمام واحد. قال الجواب: هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين، فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من الصحابة رضي الله عنهم، وهي متعددة إلى يومنا هذا، يعني من أيام الأمية عهد اللي كان فيه بقية الصحابة، قال إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو الأمير الذي في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإن المعلوم أن طريقة المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة. فنسأل هذا الرجل: إذا كنت ترى أن البيعة لا تكون إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر، ولو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس لأحد عليه طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. وقرأ أيضا رحمه الله في كتابه شرح ممتع، كتاب شرح ممتع المجلد الثامن صفحة 12، المجلد الثامن صفحة 12، قال: وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. انتهى كلامه. الخلاصة أن من احتج على أنه لا إمام اليوم بكون المسلم تحت إمام تحت أئمة المختلفين هو محجوج بإقرار الصحابة لذلك لما وقع في زمانهم، لأنه قد مر بنا أنه حصل هذا الظرف في أواخر عهدهم، ولم يؤثر عن أحد منهم إنكار البيعة، بل كانوا يبذلونها للخلفاء الموجودين ويأمرون بذلك ويتبرؤون ممن نبذها. وكذلك هو محجوج بالإجماع المنقول عن أهل العلم على مر العصور كما مر، والله ولي التوفيق.